أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تجاوزني عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الحديث هو الحديث 39 من أحاديث 40 النووية. ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديث حسن، وقد صححه الشيخ العلامه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى بلفظ: ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. وحديثنا: ان الله تجاوز لي عنه. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أي تبارك وتعالى تجاوز لي عن أمتي، أي عفا وصفح وسامح هذه الأمة، تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذه ثلاثة أمور: الخطأ والنسيان والإكراه. هذه الثلاثة أمور فضل من الله جل وعلا وكرم وإحسان، تجاوز عن هذه الأمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لم يؤمن بما حصل منهم خطأ أو نسيانا أو إكراما، وعفى عنهم وصفح عنهم وسامحهم تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. وقوله: إن الله تجاوز لي، قوله لي فيه إشارة إلى أن هذا التجاوز خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه تبارك وتعالى لم يتجاوز عن الأمم السابقة، فقد تجاوز لي عن أمتي. ولو أن الله تبارك وتعالى تجاوز عن جميع الأمم ما كانت هناك حاجة أن تكون تجاوز لي. قوله لي يعني أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى امتن على هذه الأمة فضلا منه ورحمة بأن عفى عما حصل منها نسيانا أو جهلا أو إكراها. هذه ثلاثة أمور وهي الخطأ والنسيان والإكراه هي الأمور التي ينتفي معها إذا حصل ذنب أو معصية، جهل أو نسيان أو إكراه، فإنه لا يجمع ولا يحافظ على الإنسان في ذلك. والخطأ هو الشيء عن غير قصده، جهل الشيء عن غير قصده، ولا يعرف الله. هذا هو مثال أن يقتل شخص صيدا وهو يضرب شجرة، ضرب إلى شجرة فإذا بالسهم أو بالقطافة تصيب صيدا أقطع فهذا نعم ولا حرج عليه. وربنا تبارك وتعالى إنما حرم على المؤمن الصيد حال العمل، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل به النعم، ومن قتله منكم متعمدا، إذا لم يكن متعمدا فلا جناح عليه وليه. هذا هو شخص قتل شخصا خطأ لا إثم عليه، لا إثم عليه، الإثم مرتكب وإن كانت تجب عليه الدية والكفارة، لكن الإثم مرتكب. ولهذا جاء النبي عليه المؤمنين كما في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى قال: قد فعلت، أي لا تؤاخذكم بالخطأ والنسيان. وقال الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن كان عمدكم لا جناح عليكم، أي لا حرج ولا إثم ولا ذنب فيما فعلتموه خطأ. هذا هو شخص أخطأ فتكلم في الصلاة عن غير عمد، نقول له: لا تقتل صلاتك، لا تقتل صلاتك. شخص أكل ولا إثم عليك ولا حرج عليك وصيامك صحيح وأتم صيامك. شخص ظن أن الشمس قد غربت كانت الليلة مهيئة فيها رياح وبعد تأثر يظن أن الشمس قد غربت، وبعد أن تأثر إذا بالشمس فقط من بين السحاب، نقول له: لا إثم عليك ولا حرج عليك وصيامك صحيح وأتم صيامك. أمسك إذا تبينت لك الشمس، أمسك ولا تأكل ولا تشرب حتى تروح الشمس. وما حصل من إثمار بالظن فإنه لا حرج فيه ولا إثم. هذا هو الأمر. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن القطع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. خطأ في الحكم، وخطأ في الحال، وخطأ فيما يترتب على الحكم، والخطأ هو الجهل. فالخطأ هو فعل الشيء جهلا، هذا هو. ولهذا قال: الجهل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: جهل بالحكم، وجهل بالحال، وجهل بما يترتب على الحكم. الجهل بالحكم كأن يفعل الشخص شيئا محرما وهو يجهل أنه محرم، هذا لا إثم عليه ولا حرج. كشخص حديث عهد الإسلام أسلم قريبا وهو يدري أن شرب الخمر حرام فشرب الخمر، فلما قبض عليهم وقيل لهم كيف تشرب الخمر؟ أما علمت أن الخمر حرام؟ قال ما علمت، ولو علمت أن الخمر حرام ما شربتها، فهذا لا إثم عليه ولا حرج ولا حرج عليه. وهذا شخص حديث عهد الإسلام جمع زوجته من هذه الخمر، قيل له في ذلك هل ما علمتم أن الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم وأنا محرم؟ ما علمت ذلك؟ أنا حبيب عهد الإسلام أسلمت بالأمر. نقول له صيامك صحيح ولا يكون عليك ولا حرج، أتم صيامك. هذا هو شخص بالحكم ما يدري انه حرام، شخص تكلم بالصلاه وما كان يدري ان الكلام بالصلاه حرام وانه مبطل للصلاه. نقول له صلاتك صحيحه، اتم صلاتك. هذا هو الجهل بالحكم. الجهل بالحال هو ان يعلم الحكم لكن تخفى عليه الحال، كشخص يعلم ان شرب الخمر حرام، فشرب سائلا في كاس يظنه عصيرا شرابا، فلما شرب واذا به يذهب عقله. قيل له في ذلك قال ماذا بي؟ ما علمت ان الذي في كاس خمر ظننته عصيرا فشربته، هذا لا إثم عليه ولا حرج عليه ولا حرج عليه. هذا جهل بالحال، جهل بالحال. القسم الثالث من أقسام الجهل هو الجهل فيما يترتب عليه. الجهل الحكمي يعذر فيه صاحبه، والجهل الحالي يعذر فيه صاحبه، والجهل فيما يترتب على الحكم لا يعذر به صاحبه. كشخص مثلا يعلم ان الزنا حرام ولكنه لا يدري ان عقوبه الزنا مع الاحصان هي الرجل والتجاره، ما يدري هذا، فزنى بمعنى. فلما قبض عليه قال ما علمت ان حد الزنا هو الرجل والحجاره، ولو علمت ان حد الزنا هو الرجل والحجاره ما زلت اصلا. نقول له لا تعلم هذا، ما دام انك قد علمت ان الزنا حرام فانه يترتب عليك اثار هذا العمل ويقام عليه الحد. ما دام قد علم ان الزنا حرام فانه لا يقوم انه يجهل ما يترتب على هذا الفعل، ويقول بذلك ان رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جمع زوجته الى نهار رمضان، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما اهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الشخص جاء ولم يكن هذا يجب عليه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنكار وهي عشق رقبه، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يجد فاطعام 60 مسكينا. فهذا علم ان الجماع في نهار رمضان حرام لا يجوز، ولهذا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت، يدل على انه عارف لكنه جهل بما يترتب على الكفر، ما يدري هذا عليه، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بجهله هذا، بل اوجب عليه الاستخلاء على لا، قال هل تستطيع ان تصنع مسكينا مسكينا؟ قال لا. فالشهوة ما يترتب على الحكم لا يقدر به صاحبه. هذه هي اقسام الجهل او الخطر. القسم الثاني من الاقسام الثلاثه التي عبر الله جل وعلا بها النسيان، والنسيان هو عدم الذكر، وهو الظهور عن شيء معلوم، ظهور الخلق عن شيء معلوم سابق، هذا هو النسيان. وقد عبر الله تبارك وتعالى بالنسيان كما جاء في قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال قد فعلت، كما في صحيح مسلم ان الله تبارك وتعالى يقول: قد فعلت، اي لا تؤاخذه بالنسيان والخطا. فاذا فعل الشخص شيئا محرما نسيانا فانه لا يسمع عنه ولا شر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه او كان عنها اي نسيها فوقتها فليصلها اذا ذكرها، فوقتها حين يذكرها. فمن جعل الحرم ناسيا او ترك واجبا ناسيا فانه لا اثم عليه ولا حرج. القسم الثالث الاكراه، والاكراه هو القهر والاجبار على فعل الشيء من غير اختيار، هذا هو الاكراه. وقد عبر الله تبارك وتعالى بالاكراه حتى انه جل وعلا عبر بالاكراه في قول الكفر. اذا اكره الشخص على قول الكفر او على فعل الكفر فقاله او فعله مكرها وقلبه مطمئن بالايمان فانه لا حرج عليه ولا جناح ولا يقبل ذلك، وقد عفى الله تبارك وتعالى عن ذلك. وفي هذا يقول الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان انه لا حرج عليه ولكن. ولهذا لما كان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما يعذب واكره على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلمه الكفر لكنه تحت وقت العذاب والاكراه، فقال كلمه الكفر وقلبه مطمئن بالايمان فلم يضره ذلك شيئا، وعذره النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان الله تبارك وتعالى قد عذر بالاكراه في مقاله الكفر كما انتهى من باب اولى، فمن اكره على فعل محرم، من اكره على الاكل والشرب في نهار رمضان فانه لا حرج عليه ولا اثم وصيامه صحيح. من اكره على الكلام في الصلاه مثلا فانه لا حرج عليه ولا اثم وصلاته صحيحه، وقف على ذلك جميع المحرمات. ومن ذلك الضروره فانها من الاكراه، فمن اضطر في اكل ميته او شرب خمر او نحو ذلك فانه لا اثم عليه ولا حرج، كما قال الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فصل لكم الكلمه ما وقع لكم من المحرمات ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، فانه لا تعني مع الاضطرار. ولهذا يقول العلماء: لا واجب مع العجز ولا تمرن عبروها لا واجب أحد. إذا عدل الشخص عن فعل واجب من الواجبات فننصف عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تصدق فقاعدة فإن لم تصدق على جنب لا يستجيب الله منها إلا وسعها ما جعل عليكم في دينه من حرج. هذا فرض الإشراف كذلك لا محرم على الضرورة يعني يضطر الشخص إلى فعل محرم أو قول محرم فإنه مع الضرورة لا إثم ولا حرج عليه. فهذه ثلاثة أمور تفضل الله تبارك وتعالى بأن عفى عن هذه الأمة ورفع عنها المعاقبة ولم يؤثرها ولم يحرمها بفعل شيء من المحرمات إذا كان من جهل أو نسيان أو كفر إلا أن الجهل ذكر العلماء أنه على قسمين الجهل تارة يكون بسبب إعراض الشخص عن العلم الجهل تارة يكون بتخطيطه أي يكون هذا الجهل ناتجا عن تقصير من الشخص نفسه كان يكون الشخص معرضا عن تعلم الشرع وعن التفقه في الدين ويقول في معارف الله جل وعلا فإذا ما قيل له إن هذا حرام قال والله أنا أعلم أنا جاهل وهو مستطيع للتفقه في الدين وتعلم الشريعة هذا جهل هذا جهل لكنه بتفريق من صاحبه وجهل متخصص ومتعمد هذا في العلم فيه نظر كون شخص يعلم بهذا الجهل وهو متخصص له فيه نظر. القسم الثاني هو ان يجعل الشخص شيئا من غير تفريق ومن غير تفريق هذا نظر صحيح كما قال الله جل وعلا ولكننا معذبين حتى نبعث رسولا هذا نوع من الجهل يعذر في صحيح لكن الجهل الذي يكون بتفريط من صحيح هذا محل نظر لكونه يعذر به فليس هذا. هذه الامور الثلاثه التي تفضل الله جل وعلا بوضع الاسم والحرج فيها فانها مطلقه لا اثم فيها ولا حرج سواء كان هذا الخطا او النسيان او الاكراه في حق الله جل وعلا او في حق المخلوق مثال الخطا او النسيان او الاكراه في حق الله تبارك وتعالى كان يدخل في نهار رمضان قطعا او نسيانا او اكراها فهذا لا اثم فيه ولا حرج. ومثال تعلم هذه الامور بحق المخلوق كان يذبح شخص شاة غيره يضمها شاته ذبح شاة جاره يضمها شاته بعد ان ذبحها كان جاره وقال له يا محمد ان هذه الشاة جاره قال نعم سبحان الله اشتبهت بشاته فضربتها شاته هذا لا يثم عليه ولا حرج لكن يجب عليه الصلاة إذا أنفق شخص ما لا غيره جهلا أو نسيانا أو إكراما فإنه لا يجب عليه ولا حرج ولكن يجب عليه الضمان يجب عليه الضمان. شخص مثلا رمى بمنطقيته إلى شجرة وخلف الشجرة سيارة لشخص فإذا بالرصاص تأتي بالسيارة وتكسر المراعي قال أنا أريد أن تكسر ما كنت أريد مثلي السيارة، نقول له لا إثم عليك ولا حرج. إذا كنت مخطئا لا إثم عليك ولا حرج، لكن يجب عليك الضمان، يجب عليك الضمان، تضمن مراية بهذا الشخص مثل مراية، لأن حقوق الله تبارك وتعالى مبنية على المسامحة. يعني أن الله جل وعلا سامح في ما يفعل أو ما يصدر من فطنته تبارك وتعالى بهذه الأمور الثلاثة، لكن حقوق المخلوقين مبنية على المسامحة. هكذا يقول العلماء، حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق المخلوقين مبنية على المسامحة، يعني على الكفار والشجار والتنافس فيها. ولهذا لا تقتل حقوق المخلوقين بل يجب فيها الضمان. اما حقوق الله تبارك وتعالى فانها تقتل بالجهل والنسيان والاكراه. نسال الله تبارك وتعالى ان يعفو عنا ونتجاوز عن سيئاتنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.